يعني بين لهم الحق. واعلم ان كل من كفر فانه كفر بعد ان تبين له الحق اذا جاءه الرسول، لان الرسل عليهم الصلاه والسلام يبينون الحق، لا يدعون شيئا يحتاج الى بيان الا بينوه. قال هنا فهديناهم اي بينا لهم طريق الحق، فالهدايه هنا هدايه بيان وارشاد. فاستحبوا العمى، اختاروا الكفر على الهدى اي هدايه التوفيق، يعني على الاهتداء. استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الاسلام، فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكتبون، اخذتهم صاعقه العذاب يعني عذاب الصاعقه، لان ثمود صيح بهم ورجف بهم فصاعقوا هلكوا هلكه رجل واحد، اصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله على ركبهم هامدين. وقولوا بما عذاب الهون اي العذاب المهين، لان الهون هو الاذلال. بما كانوا يكسبون، الباء للسببيه، وما اما موصوله وعليه فيكون عائدها محذوفا التقدير بما كانوا يكسبونه، واما ان تكون مصدريه فلا تحتاج الى عائد ويكون التقدير بكسبهم. ونجينا منها اي من صاعقه العذاب الهون الذين امنوا وكانوا يتقون، نجينا من هذا العذاب الذين امنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الايمان والتقوى، وهذا هو سبب النجاه. وسياتي ان شاء الله بيان ما يستفاد من الايات. سمع. نعم أسئلة. نعم. هل هذا يشمل حتى لو لم يتوب عوقب وهم على ذنبه كالزاد؟ أي نعم، لأنه إذا تاب لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وغير عكسها أنه كمن عليه ذنب، لأن ما استفاد من هذه العقوبة ما ارتدع. وإذا عوقب محي عنه ما إثم ما سبق، لأنه يعني أخذ جزاءه وانتهى، لكن قد يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة. ولهذا إذا أحب الله قوما عجل لهم العقوبة في الدنيا حتى لا يخسرون بها يوم القيامة. شيخ لو عوقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب، ذنب آخر، هل يعاقب بنية عدم التوبة؟ لا، يعاقب إن استمرت النية بعد العقوبة، فهذا ربما يعاقب على نيته لا على فعله. نعم يحيى. أحسن الله منك. قوله تعالى وعما أنا فاستكبروا في الأرض، في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل لا يدخل الجنة دخول الأولين أم لا يدخل الجنة أبدا؟ لا، هذا فيه تفصيل، إن كان كبر كفر فهو ما يدخل الجنة أبدا، وإن كان كبر مع الإيمان فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لم يسبق بعده. وهذا أيضا من آية الوعيد، إذا شاء الله تعالى عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن عوض. إيه نعم مثلها، يعني صفة كاشفة هذا. نعم. هل عذاب الكفار يعني متصلة ولا هذه؟ إيش؟ عذاب الكفار يعني. عذاب إيش؟ عذاب الكفار. في الآخرة؟ نعم، إذا مات متصل إلى يوم القيامة ولا هل يوم القيامة يعذبون في الدنيا؟ كلها العذاب القبر، بارك الله فيك. هل عذاب القبر؟ أما عذاب الكفار في الآخرة فمستمر. لكن عذاب القبر بالنسبة للمؤمن قد ينقطع، يعذب بقدر ذنوبه ثم ينقطع، وبالنسبة للكافر فإن الظاهر استمرار، الظاهر استمرار. نعم. قول الله عز وجل في أيام النحسات، نعم، إضافة النحس للأيام،